لنا ولهم ولا تحسن بعدهم ولا تحسن أجرا. وإن كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا ودخا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. يقول هل يجوز أن يدعو الإنسان بعد التشهد الأخير والإمام لم يسلم بعد، هل هناك أدعية مأثورة؟ نقول نعم هناك أدعية مأثورة. الإنسان بعد أن يأتي بالتحيات وينتهي منها ويأتي بالصلوات وينتهي منها يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل هذه من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع. هذا السائل يقول ما هي الأماكن التي يجوز الإنسان أن يتمسك بها في الكعبة ويتقرب بها إلى الله؟ ليس هناك شيء يمسك في الكعبة. الكعبة يطاف فيها 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. يسن للإنسان أثناء الطواف أن يستلم الركن اليماني وأن يقبل الحجر الأسود أو يستلمه أو يشير إليه. هذه العبادات المتعلقة بالطواف. أيضا مما يشرع الالتزام، والالتزام هو أن يقف الإنسان بين باب الكعبة والحجر الأسود ويلصق صدره وخده وذراعيه ويدعو بالنشاء. هذا هو الملتزم وهذه طريقة الالتزام. وأما أن يتعلق بها فليس هناك شيء من هذا. يقول هل تأثم المرأة لو أنها أرضعت طفلا محبة فيه علما أن أمه سليمة صحيحة لا سقم بها؟ أرجو إن شاء الله لا تأثم إذا كان هذا الطفل في الحولين. فإذا أرضعت 5 مرات صارت أما له من الرضاعة، لكن لا يستحب هذا مع عدم الحاجة. هذا العمل ليس مستحبا لعدم الحاجة إليه. أما إذا كان الطفل محتاج لعدم وجود حليب في أمه، هذا الحال يرضى. وإن كانت قد قلت الحاجة إليه لما وجد الحليب الصناعي، لكن لو أرضعت في المرأة فلا شيء في هذا، لا يترتب عليه إثم إن شاء الله. يقول والدي يطالبني بطلاق زوجتي بسبب سوء التفاهم والشحناء الذي حدث بينهما، ماذا تنصحوننا في هذا؟ أنصحك أن تحل المشكلة وأن تجعل من أمك أن تجعل من زوجتك زوجة لطيفة مع والدك، وأن تأمرها بأن تتعامل معه بالحسنى وتقدم له الهدية وتحسن مخاطبته وترفق به. والوالد كريم النفس على أولاده، لا يريد لهم إلا الخير. إذا وجد من زوجتك تغيرا في المعاملة وعدل وحسن تعامل سوف يتغير رأيه بإذن الله. يقول ما المراد في قوله تعالى أو لامستم النساء؟ المراد بهذا الجماع، فإن هذا مما يشرع له الغسل، وإذا عدم الماء فإنه يتيمم للجنابة. فإذا أن إنسانا جامع زوجته فإنه يلزمه الغسل، فإذا لم يجد ماء فإنه يتيمم. فأسباب التيمم وموجباته هي موجبات الغسل أو الوضوء، نواقض الوضوء وموجبات الغسل ينوب عنها التيمم ويحل محلها. يقول إذا فات الإنسان في صلاة الجنازة تكبيرة أو تكبيرتان فهل يخليها؟ نقول نعم، ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، فإذا سلم الإمام فإنك تأتي بالتكبيرات متتابعة قبل أن ترفع الجنازة ثم تسلم. على سبيل المثال لو أن إنسانا فاتت التكبيرة الأولى والثانية فدخل مع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة بينما الإمام ومن معه في الدعاء، فإذا كبر الإمام الرابعة هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم الإمام. إذا سلم الإمام تكبر وإن تيسر لك، ولو تأتي بجملة واحدة كان تقول اللهم اغفر لنا ولا، ثم تكبر وتسلم. يقول هل للداعي إلى الله إذا أذاه الناس أو أذاه أحد من الناس أن يدعو عليه بعينه؟ وما توجيهكم للدعاء وطلبة العلم؟ توجيهي لنفسي ولإخواني وكل مسلم هو أننا نحرص على أن نجعل من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منهج وقدوة. وإذا تأملتم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء قبله وهم يبعثون بمفردهم بين الناس وكل المجتمع ضدهم، كل المجتمع ضدهم، ومع هذا يعيشون سنوات طويلة وهم يكابدون ويعانون العنت والحرج والمشقة والإيذاء ولا يكلون ولا يملون. وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة هنا في هذا البلد المبارك 13 سنة يدعو قومه وهم يؤذونه، والذين يؤذونهم من هم؟ هم أقاربه وليس غريبا، ويعيش بين جماعته وأهل بلده الذين يعرفونه بالأمين والصدوق، وهو محل احترامهم قبل أن يدعوهم للتوحيد. وتولى كبر هذا عمه أبو لهب لما أنه نادى في الناس على الصفا فاجتمعوا له، وكان من عادة قريش أن لا ينادى بمثل هذا النداء إلا لخطب هام وأمر جسير، فاجتمعت وضراء قريش كلهم عنده، فقالوا لو أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب، يعني لا نعرفك إلا إنسان صدوق صادق فيما تقول وأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ودعاهم إلى لا إله إلا الله وترك عبادة ما سوى. فقال له عمه أبو لهب شبا لك، هل هذا جمعتنا؟ باعتبار أنه عمه يريد أن يسكته قدام الناس حتى لا يظن أحد من بقية الناس أن أبو لهب راضع عن هذا الفعل أو أنه يتبناه فيسكت، فأراد أن يبادر. فأنزل الله تعالى في ثبت يد أبي لهب وثبت، ما أغنى عنه ماله ما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كذلك امرأته التي تحمل الحطب وتضعه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة في جيدها حبل من مسك، حبل من النار شوك يلتهب عليها. المقصود هو أن الإذاء يحصل لكل داعية إلى الخير، والله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإنسان يفتن في دينه إما بالترغيب وإما بالترهيب. أحيانا يفتن الإنسان بالمال فينصرف عن الدعوة، وأحيانا يفتن الإنسان بالإرهاب بالدعوة إلى ترك ما هو عليه، وإلا يهدد بقتل أو غيره وهكذا. ونوح عليه السلام جلس في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، حتى دعا عليهم لأن يهلكهم الله جميعا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أنه تألم ألما شديدا جاءه جبريل يعرض عليه عرض ملك الجبال، وأنه يقول إذا كان يريدني أن أطلق على أهل مكة الأخشبين جبلين، هذه تطلق على مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فالإنسان لا يظن أن مجال الدعوة كله مفروش بالورود والرياحين، وإنما لابد من المؤذيات والمنغصات. والإنسان بدلا من أن يدعو على فلان أو علان يدعو له بالهداية، يدعو له بالصلاح، يدعو له بأن يرده الله تعالى إلى الحق ردا جميلا. ونسأل الله تعالى الهداية لنا ولجميع المسلمين. يقول ما صفة الصلاة على الطفل إذا كان وحده؟ هل يلزمنا أن نقرأ الفاتحة أو غيرها من موارد الصلاة على الكبير؟ نقول سواء، الصلاة على الطفل والصلاة على الكبير سواء، الاختلاف إنما هو في بقية الدعاء لا في أوله. حتى الدعاء العام يؤتى به في بعد التكبيرة الثالثة، فيقول الإنسان اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا. ثم بعد هذا بدلا من أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، لا، يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل في موازينهم واجعله في كفالة الفائزين. لهذا تلاحظون إذا كانت الصلاة على طفل وحده يكون الدعاء قصيرا. هنا جاءني سؤال أنا ما عرفت المقصود كما ينبغي، لكن يقول عندنا مسؤول في بلادنا